قام المشاركون في مؤتمر الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجلسة الاحتفالية بذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر لها يوم 18 الثلاثاء بزيارة تمثال زعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على تلات منسو وسلموا عليهما بعد وضوء صلاة الظهور وباقاتها.